بسم الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلش ولا تسجل. لا خذ على سمعك. بالنسبة للدرس، واحد من الأخوان في الدرس الماضي قال له يغير الدرس من ليلة الأربعاء إلى ليلة الثلاثاء، لأن في طلاب ودهم يحضرون وهم من طلاب المعهد، ويقول إنهم يسافرون لأن الأربعاء عندهم عطلة. الطلاب اللي عندي يدرسون ليلة الثلاثاء، أنا تفهمت أنا وياهم وجزاهم الله خير، ما صار عندهم مانع، وعلى هذا الأساس يكون الدرس هنا يوم الاثنين ليلة الثلاثاء، يوم الاثنين ليلة الثلاثاء بدل يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. الدرس اللي هناك يبي يصير ليلة الأربعاء، ما غيرنا، بس تقديم وتأخير. لا خلاص، ما عندنا على التغيير، كل واحد، لأنه قال لي إن طلاب المعهد العالي اللي قضى فيهم طلاب ندهم يحضروا، وإذا كان يبي يصير فيه يعني طلاب يستفيدون، إيش المانع من اللي واحد يغير؟ لكن واحد شخص وظرفه ما يوافق على هذا شيء ثاني. بعدين يوم واحد في الأسبوع المفروض الواحد يكيف أموره فيه، لكن الشيء اللي ما يقدره هذا هو اللي يعني، لكن اللي صار يقدر يكيف أموره بنفسه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سيكون فيه درس مع الموافقات اللي هو قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، نقرأ في الموافقات وثم نقرأ في الدرس. وبالمناسبة إذا جينا إن شاء الله الكتاب هذا ننبهكم عاد على أصله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وش به؟ والله أنا ما أعرف ليه، أخاف أنه ما فتح. الدرس اليوم في المقدمة الثالثة عشرة، وهي آخر المقدمات من القسم الأول، وهي في صفحة 155. يقول رحمه الله: كل أصل علمي يتخذ إماما في العمل فلا يخلو، إما أن يجري به العمل على مجاري العادات في مثله بحيث لا ينخرم منه ركن ولا شرط أولى، فإن جرى فذلك الأصل صحيح وإلا فلا. وبيانه أن العلم المطلوب إنما يراد بالفرض لتقع الأعمال في الوجود على وفقه من غير تخلف، كانت الأعمال قلبية أو لسانية أو من أعمال الجوارح، فإذا جرت في المعتاد على وفقه من غير تخلف فهو حقيقة العلم بالنسبة إليه، وإلا لم يكن بالنسبة إليه علما لتخلفه، وذلك فاسد لأنه من باب انقلاب الأعمال انقلاب العلم جهلا. ومثاله في علم الشريعة الذي نحن في تأصيل أصوله أنه قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى، هذا هو المثل، والباقي أشرح لكم بعد شوي بس. والمثال الثاني وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. والمثال الثالث وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق، امتناع التكليف بما فيه حرج خارج عن المعتاد. فإذا كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد ولست العادة فليس بأصل يعتمد ولا قاعدة يستند إليها، ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. يعني من فضلكم لا تشغلون بالكلام، ترى أنا إذا تكلم واحد من الحاضرين انقطع حبل الكلام من عندي، يعني يشتغل ما ودي أن يصير فيه. هذه القاعدة يبين فيها رحمه الله أن هذه الشريعة مبنية على أصول، وأن الأدلة التي جاءت في الشريعة كل نوع منها يكون بمفهومه قاعدة عامة، لأن الشريعة لها أصول ولها فروع، لكن الفروع تجدون أنها ترجع إلى هذه الأصول. الشيخ رحمه الله يقول هذه الأدلة التي يتكون منها أصل شرعي من أصول الشريعة لا بد من حد معين لفهم هذه الأدلة، فلا يسلك فيها مسلك الإفراط ولا يسلك فيها مسلك التفريط. لا يسلك فيها مسلك الإفراط ولا يسلك فيها مسلك التفريط، وتكون جارية على حسب الأمور المعتادة التي في، يعني الأمور المعتادة بحسب نطاق المكلف. وعلى هذا الأساس الشخص عندما يريد أن يفهم دليلا من الأدلة فهذا الفهم لا بد أن يكون جاريا على هذا الأصل، فلا تسلك في هذا الدليل بعينه، ما تسلك فيه مسلك الإفراط ولا تسلك فيه مسلك التفريط. لماذا؟ لأن المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من الآيات القرآنية، والمعنى الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، وكذلك المعنى الذي أراده الله جل وعلا من الأحاديث القدسية، هذا المعنى أنت تبحث عنه، أنت تبحث عنه، ولا بد أن يكون الفهم الذي فهمته مطابقا لمراد الله إذا كان من القرآن ومن الأحاديث القدسية ومطابقا لمراد الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من الأمثلة. الآن عندما ننظر إلى خبر الله جل وعلا ننظر إلى خبر الله يعني القرآن وما أخبر به الله عن الأمم الماضية، هل يتصور عاقل أن يكون فيه شيء من الكذب؟ هل هذا ممكن؟ وهل يمكن أن يتصور الإنسان أن هذه الأدلة التي جاءت في السنة ممكن أن يتخلى أن يوجد فيها الكذب؟ هل هذا متصور؟ هذا المثال الثاني. المثال الثالث يقول عندما ننظر إلى التكاليف التي كلف الله بها العباد، وبذكر لكم شيء من يعني هل يوجد في التكليف التكاليف التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، هذه التكاليف هل فيها تكليف بما لا يطيقه الإنسان؟ هل فيها شيء من هذا؟ نعم ما فيها شيء. طيب هل فيها شيء عندما يباشره الإنسان يكون شاقا عليه مشقة ليست بمعتادة؟ ومعنى ذلك لشان يتبين لكم هذا إن ما فيه عمل في الشريعة إلا ومشقته مقترنة به، لكن كل عمل له مشقة مقترنة به حسب المعتاد. فمشقة الحج تختلف عن مشقة المجيء إلى المسجد للصلاة، لكن مشقة الصلاة عندما تنظر إليها وتنظر إلى مشقة الحج ائت إلى مشقة الجهاد في سبيل الله. أنا غرضي أن كل فرع أو كل أصل من أصول الشريعة وكل فرع من فروع الشريعة عندما تريد أن تطبقه فلا بد أن يكون مقترنا بمشقة، لكن هذه المشقة هل هي معتادة ولا خارجة عن المعتاد؟ طيب الآن عندنا الصلاة، لو أن الله فرض على خلقه في اليوم 50 صلاة هذا يطاق، لكن هل يكون هل يشتمل على مشقة عظيمة أو لا يشتمل؟ يشتمل. عندك الصيام الآن، الصيام شهر في السنة، صيام شهر في السنة، لو أن الله فرض على الإنسان يصوم في السنة 6 أشهر يستطيع، فيه من يصوم يوما ويفطر يوما. وإذا نظرنا إلى صيام يوم وفطر يوم وصيام الاثنين وصيام الخميس إذا صاء ناسب وثلاثة أيام وصيام 6 من شوال إلى آخره وصيام رمضان، تجد أنه يصوم أكثر السنة. لكن لو شرع الله لعباده لو فرض الله عليهم أن يصوموا 6 أشهر هذا يعني هذا مشقته خارجة عن المعتاد، مشقته خارجة عن المعتاد. فعندنا الآن خبر الله، خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، التكليف بما عدم التكليف بما لا يطاق، عدم التكليف بما يشق مشقة خارجة عن المعتاد. فهذه أربعة أمثلة لهذه القاعدة، هذه أربعة أمثلة لهذه القاعدة، وأظن هذا واضح. عندما نأتي إلى التفاصيل التي ذكرها، لأنه رحمه الله قال: ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب والدخول في الأعمال. ذكر الأول قال: فأما فهم الأقوال فمثل قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إن حمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمنين كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي فعليه يجب أن يحمل. عندما ننظر إلى الآية التي اختارها مثالا نجد أن قوله يجعل فعل مضارع ينفك عن مصدر وزمان، وأنه مسبوق بأداة نفي، ويكون هذا نكرة، فيكون نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تكون عامة، النكرة في سياق النفي تكون عامة. فإذا أخذنا على هذا الأساس، لا، إذا فهمناها على هذا الأساس، هل يمكن أن يتصور اعتداء من كافر على مسلم؟ نعم، ما يتصور، لأن هذا نفي نكرة في سياق، نكرة في سياق النفي. لكن عندما نفهم هذه الآية نقول هذا صحيح، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن ما هو التكييف لهذا الفهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا لهذه الأمة، فأعطاه الله اثنتين ومنعه الثالثة، فسأله ألا يهلكهم بسنة بعامة مثل ما أهلك الأمم الماضية، مثل ما أهلك قوم نوح بالغرق، وأهلك قوم فرعون بالغرق، وأهلك قوم هود، يعني قوم عاد أهلكهم بالريح، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما، كأنهم أعجاز نخل خاوية، وأهلك قوم صالح بالصيحة، قطعت قلوبهم في أجوافهم، وأهلك قوم لوط لما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ما نجا إلا لوط ومن آمن معه، مع أنهم قليل. فالله سبحانه وتعالى أعطاه ألا يهلك أمته بسنة بعامة، ثم سأله سؤالا آخر، وهذا السؤال هو المقصود هنا: وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم. وألا يسلط عليهم، يعني يسلط على جميع المسلمين الذين على وجه الأرض، يسلط عليهم عدوا يعني الكافر على جميع المسلمين الذين على وجه الأرض. فهذا المسلط يمحقهم كما محقت الأمم الماضية المكذبة، فأعطاه الله. ثم سأل رب، وهذا هو الذي يناسب في فهم الآية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، على هذا الوجه. ولا جاء في الحديث الآخر، جاء في الحديث الآخر الذي فيه يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أمن قلة يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. لكنهم ما يستأصلون المسلمين كما استؤصلت الأمم الماضية، فتفهم الآية على هذا الوجه. لكن إذا فهمت على الوجه الأول باعتبار وجود أفراد، هذا فهم غير صحيح. فالغرض من هذا المثال يقول عندما تريد أن تحدد يعني دلالة الحديث، دلالة الآية أو دلالة الحديث، انظر إلى المفهوم الذي فهمته، هل يمكن وقوعه ولا يستحيل وقوعه؟ هل وقوعه يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد؟ كل هذا يحتاج الإنسان إلى أنه يتأنى في الفهم، لكن مع هذا لابد أن يكون متمكن من وسائل الفهم. يعني ما يصير، يعني فيه الآن بعض الناس ما يكون عنده علم بوسائل الفهم، ومع ذلك يتخبط في فهم القرآن ويقرر على حسب المزاج اللي عنده، حسب المزاج اللي عنده ويقول. وإذا منك قلت لي يا شيخ اتق الله، قال يا أخي الحمد لله باب الاجتهاد مفتوح، وأنا هذا اجتهادي بس. ثم قال رحمه الله: انحمل على أنه إخبار لم يستمر مخبره لوقوع سبيل الكافر على المؤمن، يعني على سبيل الأفراد كثيرا بأسره وإذلاله، فلا يمكن أن يكون المعنى إلا على ما يصدقه الواقع ويطرد عليه، وهو تقرير الحكم الشرعي، فعليه يجب. هذا هو الأول. ومثله، هذا مثال ثاني، ومثله قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الآية هذه إذا رتبتها، إذا رتبت الرضاء على الوالدة على سبيل، إذا فهمته على سبيل التلازم، إذا فهمته على سبيل التلازم، وأنت قاضي وجاء نزاع بين المرأة والرجل من ناحية الرضاع، هل تجبر المرأة على الرضاع بناء على هذا الفهم؟ نعم، لكنه فهم غير صحيح، لأن هذا إخبار وليس حكما إلزاميا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول في آية أخرى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فالغرض هو أن الإنسان عندما يريد أن يفهم مدلول الآية أو مدلول الحديث، لا بد أن يتأنى تأنيا كاملا مع وجود وسائل الفهم، بحيث أنه يصيب المعنى الذي أراده الله إذا كان من القرآن أو أراده الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان من السنة أو أراده الله إذا كان من الأحاديث القدسية. فيقول إن حمل على أنه تقرير حكم شرعي استمر، يعني أن الأصل هو الرضاع لكنه ليس على سبيل الوجوب والإلزام وهكذا. ثم قال النوع الثاني، لأن قال في الأول ويقع ذلك في فهم الأقوال ومجاري الأساليب، قال وأما مجاري الأساليب فمثل قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. إذا نظرنا إلى الآية هذه وجدنا أن فيها نفي الحرج، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، يعني نفي الحرج عنهم، لكن في ما هذه اسم موصول، والأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. طعموا يعني في الذي طعموا. إذا أخذت هذه الجملة، إذا أخذتها على ظاهرها تستدل بها على ماذا؟ ها تمام، على حلية كل مطعوم، على حلية كل مطعوم. فيقول فهذه صيغة عموم، أنا ذكرت لكم صيغة العموم في كلمة ماء، هي صيغة عموم تقتضي بظاهرها دخول كل مطعوم، وأنه لا جناح في استعماله بذلك الشرط. يعني ممكن الواحد يشرب خمر، يأكل خنزير، يأكل، ما فيه حرام أبد على مقتضى هذه الآية. يعني ممكن واحد يأخذ الآية هذه يقول الآية هذه حلال، ما فيها، الآية هذه يا أخي تدل على إباحة الخنزير وإباحة الخمر وإباحة كذا وإباحة كذا بس، ومن جملته الخمر، لكن هذا الظاهر يفسد جريان الفهم في الأسلوب مع إهمال السبب. أنا أسأل كلمة الأسلوب، لماذا قال الأسلوب؟ وش السر في هذا؟ السر في هذا أنك عندما تريد أن تفهم الآية فلا بد أن تحللها، تحلل كلماتها تحليلا لغويا، وتحليلا لغويا وتحليلا أصوليا وتحليلا مقاصديا، ثلاثة لا بد أن تراعي هذه الأمور. ولهذا لو أخذت هذه الآية على ظاهرها قلت ما في حرام إطلاقا، وهذا ليس بصحيح. فغرضي أنا تمييز هذا القسم من القسم الذي قبله، القسم الذي قبله من جهة الوقوع وعدم الوقوع، القسم هذا من جهة الأسلوب، يعني أنك تحلل دلالة الألفاظ وبعد ذلك تكون المعنى. ثم قال بعد ذلك جاب له أشياء تقرؤونها لأنها سهلة، هذه ما نريد أن نشغلكم بها، بس نبي نجيب لكم ونجيب لكم الأمر الثالث لسان. ما أدري وين ها؟ إيه. وأما الدخول، نعم، وأما الدخول في الأعمال فهو العمدة في المسألة، وهو الأصل في القول بالاستحسان والمصالح المرسلة، لأن الأصل إذا أدى القول بحمله على عمومه إلى الحرج أو إلى ما لا يمكن شرعا أو عقلا فهو غير جار على استقامة ولا اضطراد، فلا يستمر الإطلاق. وهو الأصل أيضا لكل من تكلم في مشكلات القرآن أو السنة لما يلزم في حمل مواردها على عمومها أو إطلاقها من المخالفة المذكورة. الآن عندنا في الشريعة، بدي تفهمون هذا، لأن الشريعة ينظر إليها من جهتين. أما الجهة الأولى فهي الجهة النظرية، والجهة النظرية هذه تجدونها مطلقة أو عامة، تأتي في مواضع مطلقة وتأتي في مواضع عامة، وهذا هو الأصل في العزائم. هذه الأمور المطلقة لو حملتها على إطلاقها في جميع المواضع، وكلمة في جميع المواضع هذا هو الجانب الثاني وهو جانب التطبيق. يعني الشريعة لها نظران، نظر من ناحية التشريع وهذا يسمونه أمر نظري، والأمر الثاني النظر إلى الشريعة من جهة تطبيق جزئياتها على مواضعها في الواقع. فهذا الأمر الثالث يقول لا بد أن يكون لك نظر في الشريعة من الناحية النظرية، ولا بد أن يكون لك نظر في الشريعة من الناحية التطبيقية. وفيه شيء يسهل عليكم، ودي إنكم تفهمونه كثير جدا. إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها مشتملة على أخبار، هذه مقتضاها التصديق، لكن مشتملة أيضا على أمر وماذا؟ ونهي. طيب الأمر هل له صيغة أم لا؟ له صيغة أم لا؟ طيب هذه الصيغة لها مقتضى، وهو أن الأصل في الأمر الوجوب. طيب هل فيه مأمور به ولا ما فيه؟ طيب هل فيه مأمور، يعني شخص مأمور ولا ما فيه أحد مأمور كذا؟ طيب نبي ناخذ الصلاة، أقيم الصلاة، إذا نظرت إلى كلمة أقيم وجدت فيها ماذا؟ وجدت فيها الأمر، ووجدت فيها مقتضى الأمر وهو وجوب ماذا؟ إيه؟ ووجدت المأمور به وهو الصلاة، ووجدت الموجه إليه الخطاب وهو من؟ المكلف. هذه الأمور ما هي العلاقة بينها؟ يعني ودي تفهمون هذا، يمكن أكرر عليكم مرتين أو ثلاث لأنه مهم جدا ويساعد في الموضوع ده. إذا نظرنا الآن إلى العلاقة بين الصيغة، صيغة الأمر ومقتضاها الذي هو الوجوب، وجدنا أن هذه العلاقة علاقة تلازم، بمعنى أنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. فبمجرد ما تجد الصيغة تجد مقتضاها، وبمجرد ما تجد المقتضى لا بد له من صيغة، وعندما ينعدم المقتضى تنعدم الصيغة، وعندما تنعدم الصيغة ينعدم المقتضى، فهما متلازمان وجودا وعدما تماما. تبقى العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به والمأمور. لو قلنا إن العلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور والمأمور به، لو قلنا أنها التلازم طردا وعكسا، ما الذي يترتب على هذا؟ لحظة شوي، العلاقة اللي بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به وبين المأمور تجدون أنها علاقة إضافية وليست متلازمة طردا وعكسا. وأنا أبين لكم هذا بمثال الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إحنا لو أخذنا قبل هذا لو أخذنا الآية على إطلاقها هل لأحد عذر أن يخل بشيء من أركان الصلاة من شروط الصلاة من واجبات الصلاة؟ هل له عذر لو أخذناها على إطلاقها؟ لكن الإنسان إذا كان مسجون ولا يسمح له لا بالوضوء ولا بالتيمم ولا وعلى ثوبه عليه نجاسة وبدنه عليه نجاسة وجاء وقت الصلاة، لو نظرنا إلى لو قلنا إن العلاقة بين المقتضى والمأمور به التلازم كما هناك نقول ماذا؟ نقول لا يصلي. لماذا؟ لأن الشيء المأمور به ما يمكن أن يؤديه. لكن عندما نقول إن العلاقة إضافية ففي مجال التطبيق ينزل الأمر على حسب حال الإنسان، فيسقط عنه استقبال القبلة ويسقط عنه ماذا؟ القضاء، ويسقط عنه الوقوف، ويسقط يتسقط عنه أشياء كثيرة، يعني أركان وشروط وواجبات وقس على هذا الأساس جميع الرخص المنصوص عليها في الشريعة، وهذا سهل واضح ذلك. لكن مواقع الضرورات في الشريعة لو أخذنا لو قلنا إن لو قلنا إن الإضافة بين المقتضى وبين المأمور به والمأمور لو قلنا التلازم نقول ما يمكن أن الشخص يأتي بالعمل إلا إذا كان كاملا. لكن عندما مواقع الضرورات من قواعد الشريعة أنه لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة إلا في كما ذكرت لكم أو ذكرت لكم أكثر من مرة إلا مسألة الشرك، هذا ما يباح بأي وجه من الوجوه، والزنا بالنسبة للرجل ما يباح بأي وجه من الوجوه، المرأة يمكن يتصور فيها الإكراه، وقتل النفس بغير حق كذلك، يعني ما يقتل إنسان إنسان يقول والله أنا هذه ضرورة، يعني ما يقتله بغير حق، لكن مثل الصائل ما في مانع أن الإنسان يدافع عنه عن نفسه ولو بالقتل، الصائل على نفسه ولا على أهله ولا معروف الحكم هذا. أنا غرضي أنكم تتنبهون إلى العلاقة بين لأنها تنفع في الأمر الثالث هذا، العلاقة بين الصيغة ومقتضاها والعلاقة بين مقتضى الصيغة وبين المأمور به وماذا والمأمور. انتهينا من هذا. هذا الكلام يأتي في النهي أيضا، هذا الكلام يأتي في النهي، فتجد النهي في الصيغة وفي مقتضى الصيغة الذي هو ماذا تمام الذي هو التحريم، وفيه أيضا الموجه إليه النهي وهو المكلف. فعندما ننظر إلى علاقة صيغة النهي بمقتضى الصيغة وهو التحريم نجد أنها التلازم طردا وعكسا، يعني نفيا وإثباتا، يعني كلما وجدت الصيغة وجد المقتضى، وكلما وجد المقتضى وجدت الصيغة، وكلما انتفت الصيغة انتفى المقتضى، وكلما انتفى المقتضى. لكن العلاقة بين مقتضى الصيغة وإن شئت أن تقول بين الصيغة ومقتضاها وبين المأمور به وبين المنهي عن قصدي تجد أن العلاقة بينهما علاقة ماذا؟ علاقة إضافية، علاقة إضافية. ولهذا الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ثم قال بعد ذلك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. المهم أن الأمر الثالث، إذا فهمتم هذا الكلام الذي قلته لكم بالنظر إلى العلاقة بين صيغة الأمر ومقتضاها والمأمور به والمأمور، وإذا عرفتم هذا كذلك في باب النهي يسهل عليكم معرفة أمثلة كثيرة في القرآن من جهة الفهم، هذا من جهة، وكذلك ينفع الإنسان في مواضع التطبيق، في مواضع الجانب التطبيقي للشريعة، لأن الجانب التطبيقي تجدون أنه الجانب التطبيقي تجدون أنه على حسب أحوال ماذا؟ على حسب أحوال. ولهذا تجدون صلاة الخوف، صلاة الخوف هل هي مثل صلاة الإنسان الآمن؟ ها؟ إيه؟ فلا بد أن يكون هذا. فهذا هو يعني كلام مختصر عن هذه المقدمة، وهذه هي آخر القسم الأول. وفي كلام ذكرها أمثلة وأشياء خفيفة بإمكانكم أنكم ترجعون إليها، لكن هذا هو لب هذه المقدمة. الكتاب الثاني اللي هو قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، الكتاب هذا قراءته السبب في اختياره أنه خاص في مقاصد الشريعة، ولهذا فيه واحد ألف كتاب، تعرفون التأليف الآن، خذ من هنا وضع هنا وقل المؤلف أنا، يعني ما فيه. ففي كتاب يمكن ما أدري هو رسالة دكتوراه أو ماجستير جيل، يمكن 800 أو 900 صفحة، كاتب فيه يقول مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، والكتاب هذا مجلدان هو في مقاصد الشريعة، بس العز بن عبد السلام قال قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهذاك حط العنوان مقاصد الشريعة، فأخذ هذا الكتاب وحور فيه وقدم وأخر وهذا وزاد ونقص وهذا، وطلع كتاب مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، ويمكن أنه أخذ من بعض الكتب الأخرى نتف، لكن هذا هو أصل الموضوع. فهذا هو سر اختيار هذا الكتاب، وأن هذا يمكن يعني إذا أضفته إلى ما ذكره الشاطبي في مقاصد الشريعة، لأن ذكر قسم كامل، إذا أضفت هذا الكتاب إلى القسم الذي ذكره الشاطبي وقرأتهما جميعا يكون عندك حصيلة لا بأس بها من ناحية معرفة مقاصد الشريعة. يقول رحمه الله، نعطيكم من قليل على جل أن بعضكم منكم ما جاب الكتاب. يقول رحمه الله بعد المقدمة، يقول فصل، صفحة 6، فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون. المقصود من هذه القاعدة، لأن ذكر فيها القاعدة، هذه قاعدة المصالح والمفاسد، ذكر كثير جدا من الكتاب، يمكن أكثر من ثلثي الكتاب كله على مسألة المصالح والمفاسد. أنا ودي تفهمون شوي لأن يسهل عليكم. الآن عندما ننظر إلى الأسباب، في أسباب عقلية وفي أسباب شرعية وفي أسباب عادية وفي أسباب كونية. الأسباب هذه تجدون أنها يعني جيء بها من أجل أن تترتب عليها مسبباتها. الأسباب العقلية حتما يترتب المسبب على السبب، وهذا ما لنا به شغل، لكن الأسباب الكونية تجدون أنها تحصل، لكن هل سترتب عليها مسبباتها حتما أم أن ترتيب المسببات موكول إلى من؟ إلى الله. الآن ينزل المطر في وقته، لكن هل تقطع تماما أن هذا أن هذه الأرض التي نزل عليها المطر ستنبت وستنفع، أم أن الله سبحانه وتعالى، الله يقول إن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، يعني شقها من أجل الإنبات، من أجل أنها تظهر. فالأسباب الكونية تقع، وترتيب مسبباتها راجع إلى الله. الأسباب الشرعية أنت مطالب بها، لأن الأسباب الكونية هذه تبع رب العالمين معلها. لكن الأسباب الشرعية الله سبحانه وتعالى كلفك بها. أنت عندما تعمل السبب، أولا هل تقطع أن الله سبحانه وتعالى قبله منك؟ هل تقطع أن هذا العمل يعني مقبول عند الله؟ أنت صليت، أخرجت الزكاة، صمت رمضان، اعتمرت، حجيت، كل هذه أسباب. فهل أنت يعني تقطع أن هذه الأعمال التي عملتها أنها مقبولة عند الله؟ أو أن الله أمرك بفعل السبب وهو كريم، لكن قد يكون هناك صوارف، العمل يكون صحيح لكن ما تثاب عليه لوجود صوارف أخرى. مثل الإنسان عندما يصلي في الأرض المغصوبة، نقول صلاته صحيحة لكن هل يثاب عليها؟ فالأسباب الشرعية يعملها الإنسان، لكن ترتيب مسبباتها عليها من جهة قبولها ومن جهة الثواب عليها، هل تقطع بها أنت أم أن هذا جار على الظنون، يعني أن الله سبحانه وتعالى كريم يقبل، لكنك ما تقطع بالقبول ولا تقطع بماذا؟ ولا تقطع بالثواب. فأنت مأمور بفعل الأسباب، واترك المسببات إلى الله جل وعلا. الأسباب العادية اللي أنت تعمل، أنت الآن تبي تسافر للحج وممشاك في الطريق هذا سبب، لكن هل تقطع أنك ستصل إلى مكة، وإلا أنك بان على حسن الظن بالله أن الله سييسر أمرك؟ فهكذا بالنظر للأسباب الشرعية وبالنظر للأسباب العادية. فهذه القاعدة التي يقول فيها بناء جلب مصالح الدارين، مصالح الدنيا، مثل الإنسان يبيع ويشتري ما يدري هو يخسر ولا يربح، ومصالح الآخرة، دار الآخرة، هو فعل الأسباب الشرعية وترك الأسباب التي حرمها الله، يعني مثل ترك الزنا وشرب الخمر والسرقة وما إلى ذلك، هذه تترك الأسباب. ففيه أسباب تتركها وفيه أسباب تفعلها، لكن ترتيب المسببات على هذه الأسباب راجع إلى ماذا؟ راجع إلى الله جل وعلا. وأنا أقرأ لكم علشان يتبين لكم هالكلام. يقول رحمه الله: الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما يبنى في الأغلب على ما يظهر في الظنون، وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما، ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما، وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به، فإن عمال الآخرة يقطعون بحسن الخاتمة، وإنما يعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون. وقد جاء التنزيل بذلك في قوله: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظن، وإنما اعتمد عليها لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها، فإن التجار يسافرون على ظن أنهم يسلمون ويربحون، والصناع هذه أمثلة، والصناع يخرجون من منازلهم على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون، والأكارون الأجارون اللي أجر سيارته واللي أجر دابته، والأكارون يحرثون ويزرعون بناء ويزرعون بناء على أنهم يستغلون، والجمالون والبغالون يتصدون للكراء لعلهم يستأجرون. الفقرة السابقة هذه الأكارون يعني الظاهر أن قصده أهل الحرث، بدليل أنه جاب الحمالين والبغالين إلى آخره. والملوك يجندون الأجناد ويحصنون البلاد بناء على أنهم بذلك ينصرون، وكذلك يأخذ الأجناد الحبر والأسلحة على ظن أنهم يغلبون ويسلمون. والشفعاء يعني يوم القيامة، والشفعاء يشفعون على ظن أنهم يشفعون، والعلماء يشتغلون بالعلوم على ظن أنهم ينجحون ويتميزون، يعني الطلاب اللي يطلبون العلم. وكذلك النظارون في الناظرون في الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام يعتمدون في الأكثر على ظن أنهم يظهرون بما يطلبون، والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرعون. ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب، فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من تدور كذب الظنون، من ندور كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون. يقول إنك لا تترك الأسباب بناء على أن المسبب قد يتخلف في ماذا؟ ها، في بعض الأحيان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقف على الفصل الذي بعده، وهو فصل فيما استثني من تحصيل المصالح ودرء المفاسد لما عارضه أو رجح عليه. وإذا كان في أحد منكم عنده أسئلة يعطيني إياها، بس تكون الأسئلة منضبطة. شوي والله أنا قررت الدرس وانتهيت منه، ما عندي، ما أنا بمغيرها أبد. وإمكانكم أنكم تغيرون دروسكم وترتبون أنفسكم على هذا. هل يسن للمرأة أن تعمل في حق الرجل كما في حق الرجل بأن تصلي ركعتين عند يوم الزفاف؟ إذا أرادت تصلي ما في مانع، تعني تبي تزوج الله يوفقنا وإياكم. وهذا يقول أرجو أن يكون الدرس ليلة الاثنين بدلا من ليلة الثلاثة، وواحد يقول رجعه إلى الأربعة. سألت سؤالا فقلت لماذا؟ قال الشيخ كلمة الأسلوب عند قوله يفسد جريان الفهم في الأسلوب. وش هالكلام هذا؟ أنا وضحت لكم الكلام من ناحية الأسلوب، وهو النظر في مفردات الآية من جهة التحليل اللغوي والتحليل الأصولي وكذلك المقاصد الشريعة العامة. وكلهم يعارضون. هل يسن للمرأة هذا؟ خلصنا منها. لماذا سميت العلاقة؟ أنا قلت لكم إن صارت إضافية لأنها في مجال التطبيق يصير فيه اختلاف الصور في التطبيق، هذا هو السبب. خمسة أو ستة كلهم يقول لا تغير الدرس. أتيت إلى المسجد والإمام يصلي صلاة العشاء وأنا قد صليت ودخلت. إذا دخلت تدخل مع الإمام وتنويها نافلة. إذا فاتت علي تكبيرة أو تكبيرتين من صلاة الجنازة تدخل وما أدركته من التكبير فهو أول صلاتك، وإذا سلم الإمام تكمل. والوالدات يرضن أولادهن حرا. قال المؤلف: وإن حمل على أنه إخبار بشأن الوالدات لم نتحكم فيه، لم تكن فيه فائدة. إيه؟ يعني هو قصده لو قال أن يحكي الواقع أنها ترضى، لكن هل يترتب عليها حكم أو لا يترتب عليها حكم؟ الأصل أنها ترضى، لكن لو حملناه على الوجوب قلنا هذه جملة خبرية لكن إنها تدل على الوجوب، ما يمكن، لأن الله تعالى يقول: وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. هل براءة الذمة مسبب نقطع بحصوله عند فعل السبب؟ يعني لو صار واحد يعطيك يطلبك لك 100 ريال ولا 1000 ريال وعطيتها هي، يمكن ان شو اسمه ان هذا ما نقول ما نقطع بهذا. لماذا؟ الاحتمال ان الطلب اكثر وان سمح عن فيما بينه وبين نفسه. هذا يقول: هل العلاقة بين الأمر والمقتضى والمأمور به تمثل الحكم الوضعي؟ لا يا أخي، الحكم الوضعي شيء ثاني. نريد ملخص العلاقة بين، أنا رديتها لكم كم مرة، قلت لكم إن العلاقة بين الصيغة، بين الصيغة والمقتضي وبين المأمور به أنها علاقة إضافية. وهذا يقول لعلك تضيف يوم آخر، لأن المحاضرة الواحدة ما تكفي. أننا بنستمر على هالوضع هذا وإن شاء الله نشوف إذا صار في إمكان قلنا لكم. هل هناك كتاب مؤلف سهل الفهم في مقاصد الشريعة، حيث أنني لا أفهم ما تم شرحه في مثل هذه الكتب فدلوني؟ في كتاب اسمه مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور، ممكن تشتريه وتوسع الصدر عليه. خلاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.